بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله في باب الإيمان بقضاء القدر عند قوله والسادس الإيمان بالأقدار أي اهتمام بها ولا تماري، أي اهتمام بها ولا تماري، فكل شيء بقضاء وقدر والكل في أم الكتاب مصطفى. قال وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب وكان أمر الله قدرا مقدورا. روى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل الله ولا طرفتها لتستفرغ صحفتها والبنك يستلم لها ما قدر لها. ثم ذكر عن أسامة قال حديث رواه البخاري عن أسامة قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته وعنده سعد وأبي بن كعب ومعاذ أن ابنها يجوز بنفسه، أن ابنها احتضر، فبعث إليها صلى الله عليه وسلم: لله ما أخذ فلله ما أعطى، كل لأجل فلتصبر ولتحتسب. وهذا الحديث يبين لنا المنهج النبوي في بيان حقيقة القدر والربط بينها وبين ما يصيب الإنسان مما يحدث أعظم الآثار الإيمانية في حياة المؤمن في قلبه وسلوكه. كل لأجل، ما أعطى الله وما أخذ، ما أحيا وما أمات، كل شيء، كل لأجل، كل شيء بأجل مقدر عنده سبحانه وتعالى. هذا من أعظم ما يعين الإنسان على الصبر. استحضر الإنسان أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وعز وجل الذي أعطانا ما أعطى هو الذي يأخذ ما شاء أن يأخذه، وإن مما أعطانا سبحانه وتعالى من نعمة الأهل والأولاد والأقارب والأموال وغير ذلك، فالله عز وجل هو الذي أعطى الإنسان كل ذلك، فإذا أخذ شيئا منها فهو يأخذ منه. وكل بأدب عند شهود القدر، فبشهود القدر عند المصائب يتحمل الإنسان المصيبة ويرضى ويسلم ولا يجزع ولا يسخط، فتمر عليه المصيبة دون أن تشقيه ودون أن تصيبه بأنواع الهموم والأحزان غير الفطرية خلاف الفطرة التي جبر الإنسان عليها مما يحصل من الحزن الطبيعي الذي هو منشأه من الرحمة الصفات المحمودة التي يحبها الله سبحانه وتعالى. لكن الحزن المذموم الذي يسد على الإنسان أبواب الخير ويفتح عليه أبواب السخط والجزع، فهذا لا يحصل للمؤمن بفضل الله عز وجل إذا شهد الإيمان بالقلب. كل بأجل فلتصبر، إذا شهدت أن الأمر بقلب فلتصبر ولتحتسب، تجد الأجر عند الله في الصبر وفي نزول المصيبة وتحمل ألمها. شهود القدر يمجد للإنسان عبادة الصبر التي هي من عبادات القلب الواجبة وعبادة الاحتساب، فهي طلب الأجر من الله سبحانه وتعالى على ما يصيب العبد في مصائبه، كما احتسب في الطاعات يحتسب في المصائب، يحتسب في ما يصبر على أقدار الله المؤلمة. قال البخاري أيضا عن أبي سعيد الخدري أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، إنا نصيب سبيا ونصيب المال، كيف تقبل عنه؟ نصيب سبايا إماء، ويحب المال أي يريد أن يبيعها، ولو صارت أم ولد بحملها ووضعها امتنع غيرها لن يستطيع ان يبيعها ويفرق بينها وبين ولدها، وكذلك يريد ان ينتفع بالاستمتاع بها، فهو يريد ان يعزل عنها وهو ان يبيعها، فاذا شعر بان الماء المني ينتقل قذفه قرش الواقع الرحيم كي لا تحمل حتى يتظل امدا يمكنه ان يبيعها ولا تتحول الى ام الولد. قال يا رسول الله انه في مسبا ونحب المال كيف تعفي عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: او انكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم ان لا تفعلوا، انه ليست نشره كتب الله ان تخرج الا وهي كائنه. هناك اسباب مشروعه وهناك اسباب غير مشروعه، اسباب مكروهه او محرمه، حتى لو كانت اسبابا في ظاهر الامر الا ان الشرع نهى عنها لمصالح وحكم تفوت بإمكان هذه الأسباب أيضا المشروعة. فعندما يعدد الإنسان عن الأسباب المباحة ولا يكون هناك إلا الأسباب المكروهة أو المحرمة، فعند ذلك ينفعه شهود القدر، ينفعه أن يستحضر أن الأمر بقدر الله عز وجل وإثابته للمقادير، فعند ذلك يهون عليه ترك تلك الأسباب. ولا شك أن العجز من الأسباب التي درج الناس على اتخاذها لأجل منع الولد، منع الحمل، ولكن هذا السبب فيه من المضار على المرأة وعلى مجموع الأمة بتقليل نفسها وعلى الرجل بعدم قضاء حاجته كاملة، مما قد يسبب أضرارا بعد ذلك عليه وغير ذلك من الحكم التي قد لا نطلع عليها. فلذا نهى الشرع عنه لكنه ليس نهيا صريحا، وإنما بين أن المصلحة في تركه، في ترك العجز. استفهم صلى الله عليه وسلم: أو إنكم تفعلون ذلك؟ هو لم ينهم صلى الله عليه وسلم عن ينصرف، وإنما استفهم استفهام إنكاره. ولذلك قال بعض الرجال الحديث كان في الصحيح: والله إن هذا لا أقرب إلى الفجر، لكنه ليس زجرا ولا نهيا صريحا. ولذا قال جابر: كنا نعجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينجل أن ينهانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهود لما قالوا عن العبد إنهم الموجودة الصغرى، قال: كذب اليهود. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس الوأد المحرم، فلم ينهوا نهيا صريحا ولكن رغبهم في تركه. قال: أو إنكم لتفعلون، أو إنكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم أن لا تفعلوا، لا بأس عليكم، لا ضرر عليكم أن لا تفعلوا، لن يصيبكم ضرر إذا تركتم هذا الأمر. فهذا بين أن العجل من الأسباب المكروهة، لو نهى عنه صراحة لكان محرما، لكنه سماه وأتى قصيا ولم يثبت له حكم الموجودة الصغرى، يريد له حكم الوعد كما تريد يهود فكذبهم، وان كان اثبت انه وعد خفي ولكن الوعد الخفي ليس بالوعد المحرم كما اراد اليهود ان تقول. فالصحيح الذي عليه جمهور اهل العلم ان العجز مكروه الا ان يرتبط به سبب يقتضي تحريمه كاعتقاد فاسد، فمن يعتقد أن ضيق رجلي مرتبط بكثرة نفسي مثلا، أن الأمور ليست بمقادير، وأن يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى في عطائه ورزقه، وأن أن يعتقد خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من التكاثر والتماشي، فيظن أن ذلك إذا حصل الأمة كان ضعفا لها سببا لنقصها وضياعها. هذا من الأمور المحرمة لفساد الاعتقاد الذي يجعل العزل محرما والله أعلم. وقد يرتبط به من الأسباب والحاجات التي تجعله مباحا، فإن المكروه تزول الكراهة فيه مع الحاجة، أن تكون الأم مريضة وتنصح بعدم الحمل، فهنا لا يكون السر مكروها فلا مانع إذا من استعماله، لكن إذا لم تكن حاجة معتبرة مثل ما ذكر من حاجتهم إلى المال وكذلك جمال المرأة أو راحتها مع كونها ليست مريضة، فالصحيح أن العزل مكروه. كيف يعالج الإنسان ما قد يقع في نفسه حين يترك هذا الأمر؟ شهود القدر ينفعه نفعا عظيما، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا فإنه لا عليكم أن لا تفعلوا، لكن لا تفعلوا صراحة، فلما قال لا عليكم أن لا تفعلوا فإنه ليس نفعا كتب الله أن تخرج إلا وهي كاذبة. شهود القدر يجعلك تترك الإسلام غير المشروع. لو أن إنسان فقير لا يجد ما يتمناه من الرزق الواسع، ولا يجد أمامه إلا السبب المحرم كالغصب والسرقة والرشوة والربا، تقول ماذا أصنع؟ تقول له رزقك مقدس. وأما الإنسان يترك العمل الواجب عليه وهو قادر على الكسب ويتكفف الناس فيقول رزقي مقدس، لو عملت أو لم أعمل أقول له اتق الله فاعمل وخذ بالأسلاك، استعن بالله ولا تعجز. فينفع شهود القدر عند أمر الإنسان بترك الأسباب المكروهة والمحرمة، ينفعه أعظم نفع ويحصل له قناعة بالرزق والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى والصبر على ما أصابه، فيسعد ولا يشقى بفضل الله عز وجل. وروى البخاري أيضا رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي ابن آدم المجد بشيء لم يكن قد قدرته. النبي صلى الله عليه وسلم أي فيما يغنيه عن ربه. قال: لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قد قدرته، ولكن يلقيه القدر وقد قدرته له، أستخرج به من البخيل. النذر المعلق من الأمور المكروهة، وهو علامة على بخل صاحبه بالطاعة، لا يعملها إلا إذا أخذ شيئا. النذر نوعان: نذر مطلق يلزم الإنسان نفسه فيه بعبادة بطاعة، هذا الصحيح فيه أنه لا يكره ولا ينهى عنه، وليس محرم من صاحبه لأنه لم يشترط شيئا ولم يعلق على شيء. النوع الثاني من النذر النذر المعلق الذي يقول: إن شفى الله مريضي، إن نجحت في الامتحان، إن قضيت الحاجة الفلانية، فلله علي كذا. فهذا بخيل بالطاعة، ولا يأتيه هذا النذر بشيء لم يكن قد قدره الله له، فهو لا يغير من القدر شيئا في أمر الرزق والعافية والعطاء والشفاء والنجاح والفلاح وغير ذلك، فكل ذلك مقدر. وكما ذكرنا فلا ينبغي أن يأخذ الإنسان أسباب الأسباب المكروهة، وينظر هنا إلى القدر. استخرج الله بالنذر من البخيل، فإنه يعطيه ما قدر، لكن هو الذي اشترط على نفسه أن ينفق إذا جفي وإذا عوفي وإذا أخذ ما أراد فدلت على مخله بالطاعة ومخله بالنفقة ومخله بالعطاء حتى يأخذ في مقابلها شيئا دنيويا. هذا الحديث حمله على النذر المطلق غير صحيح والله أعلم، لكنه من العام الذي بغيره خاص، فهو لفظ رفض عام لا يأتي ابن آدم النذر بشيء. النذر من رفض عام المقصود النذر المعلق كما ذكرنا المبسوط. وتكملة الحديث تدل على ذلك، قال إنما أستخرج به من نفسي، لا يأتي ابن آدم النذر بشيء الذي قد قدرته ولكن يعطيه القدر وقد قدرته له، سوف يأخذ ما قدره. يستخرج به من البخيل، الله عز وجل يستخرج به النفقة والطاعة من البخيل الذي لا يعطي إلا إلى آخر. جهود القدر من أنفع الأمور حتى يرضى الإنسان بما كتب الله له من الدنيا ويقنع بها ولا يجزع من قلة نصيبه منها. وروى البخاري أيضا عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي إذن آدم النذر بشيء لم يكن قد قدر له ولكن يعطيه النذر إلى القدر قد قدر له فيستخرج الله تعالى به من بخيل فيؤتي عليه ما لم يكن يؤتي عليه من قبل. يعطي عند حصول هذا الأمر الذي كان قد نظر أن يفعل عند حصوله يفعل الطاعة عند حصوله فيؤتي وينفق ويتصدق ما لم يكن يفعله لو لم يكن نظر فهو قد استخرج به منه. فالأولى به أن يترك هذا، وهذا النذر مكروه عقده ابتداء ويجب عليه الوفاء به إذا كان بطاعة اتفاقا، يلزمه الوفاء به إذا كان نذر طاعة وتحقق الأمر المشروط. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل الخير احرص على ما ينفعك واستعمله ولا تعرف، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتر على الشيطان. المؤمن القوي في شهاده في إيمانه في طاعته لله عز وجل، وقوة الألم إذا كان في طاعة الله فهي من ذلك، وأما إذا لم تكن في طاعة الله فلا خير فيها، وإنما هي قوة النفس قوة القلب في الطاعة قوة الإرادة في طاعة الله عز وجل. خذوا ما آتيناكم بقوة. وكم من إنسان ضعيف البدن قوي العجل فهو المؤمن القوي، هذه قوة الإيمان كما ذكرنا وقوة القلب في طاعة الله. وقوة البدن قد تكون وقد تكون على حسب استعمالها. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف الذي يحبه الله عز وجل القوة بالخير والقوة بالحق القوة في أخذ ما أمر الله عز وجل به من الأمور العلمية والعملية. وفي كل الخير لأنه طالما بقي معه الإيمان فعنده من الخير ما ليس عند غيره. احرص على ما ينفعك، هذه قاعدة في الأسباب المشروعة التي أحلها الله سبحانه وتعالى أو شرعها إحدادا أو وجوبا. احرص على ما ينفعك، وأعظم ما ينفع العبد عبادة الله عز وجل وطاعته، فهي أعظم أسباب خير الدنيا والآخرة والفلاح في الدنيا والآخرة. واستعن بالله شهود الإيمان والقدر، والعبادة مترتبة على هذا الشهود وهي الاستعانة بالله، وهي أن يعلم أن أفعاله وأحواله وعبادته لا تكون إلا بإعانة وتوفيق من الله عز وجل خالق لأفعال العباد. الاستعانة بالله بقية على شهود الإيمان بخلق الله لأفعال العباد وقدرتهم وإرادتهم، فلولا أنه يؤمن بأن الله هو الذي يخلق قدرته وإرادته وقوته لما كان هناك معنى للاستعانة بالله على ما يفعله هو ما يفعله العبد إلا أن يكون مؤمنا. لا تحصل استعانة بالله إلا أن يكون مؤمنا لأن الله له القدرة التامة على أفعال العباد الاختيارية وعلى قدرتهم وإرادتهم ومشيئته نافذة فيه بذلك، وهو الذي يخلق ما يشاء في قلب من يشاء، فهو خالق العباد وخالق قدرتهم وإرادتهم وأفعالهم. ومن هنا صحت الاستعانة، فلا يصح قول إياك نستعين ممن لا يؤمن بخلق الله لأفعال العباد. كيف يستعين بالله على عبادته وهو لا نرى عبادته مقدورة بالله، ليست داخلة تحت قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير، وليست داخلة في قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أعوذ بالله من الضلال. فمن يرى أن إرادته ليست داخلة في هذا العموم مع أن النص وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فما من مشيئة للعبد إلا تحت مشيئة الرب لا بعد مشيئة الرب، وما من قدرة للعبد ولا قوة ولا فعل إلا بتوفيق الله وإعانته ومن خلقه وإيجاده سبحانه وتعالى. فأنت تحرص على ما ينفعك أغلب من الأسباب، هذا رد على الذرية الذين ينفون قدرة العباد وأفعالهم فيجعلونهم غير قادرين ولا مريدين في شيء، يجعلون كل الأفعال بمجرد الأفعال الاضطرارية، فخلفوا الشرع والحس ليس فقط خلفوا العقول، ولكن العقول يمكن أن تخفى على البعض، لكن والله هؤلاء خالفوا الشرع وخلفوا الحس، فإن كل إنسان يحس من نفسه بالفرق بين الأفعال الاضطرارية والأفعال الاختيارية، فلابد لا يناجع فيه ربما يقول عاقل ولا مجنون، فإنما يناجع فيه من انقلب فطرته وزادت يعني صدته بالكلية، واستعن بالله رد على القدرية الوفاة، احرص على ما ينفعك رد على الجبرية الذين ينفون الأسباب. سمى الرسول صلى الله عليه وسلم الأسباب نافعة، فيحرص على ما ينفعك من الأعمال والأحوال والأسباب الممكنة ما ينفعك، نسب إليه النفع وهو نفع بأمر الله سبحانه وتعالى، فالله الذي جعلها نافعة ولا يملك النفع ولا الضر إلا الله، كما قال عز وجل ولا يملكون أنفسهم ضرا ولا نفع ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فالعبد يأخذ بما يأخذ أسباب النفع وهو يوقن أن أحدا لا يملك له نفع ولا ضر، لكن لا يعني ذلك نفي السببية، فهو سبب لحصول النفع الذي قدره الله، يسمى نافعا من هذا الباب، لكنه غير، كما أن الولد ابن لأبويه وغير مخلوق لهما، هما لم يخلقاه ولم يولداه ولكن لهما يعني أنجباه، هما ولداه، هما تجبرا في ولوده. الأسباب هناك منها ما ينفع هناك منها ما يضر، احرص على ما ينفعك انت في ذلك مستعين بالله مستعين بالله. فعقيده اهل السنه في هذه الجمله هي اياك نعبد واياك نستعين، كما ذكرنا ان اعظم ما ينفع العبد عباده الله وتوحيده، اياك نستعين شهود القدر، وهذا في امر الدين وفي امر الدنيا، فانت تحرص على ما ينفعك وليس مما ينفع معصية الله، فإن الأسباب التي ظاهرها النفع وهي مما حرم الله كما ذكرنا في السرقة والنشرة والربا من أسباب سعة الرزق الظاهرة، الناس يريدون الكسب كسب الأموال فيتعاملون بالربا ليزداد المال، وهذا ضار لهم أعظم الضر في دينهم وفي دنياهم، وهكذا في سائر الأمور. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، العبادة أعظم ما ينفع العبيد في دينه ودنياه، ولكن لن ينال ذلك إلا بالله عز وجل، أن يوفق للعبادة وللخير وللأخبار النافعة في دينه ودنياه إلا بإعانة الله وتوفيقه. ولا تعجز، أنا قد نوعان، عجز حسي أو معنوي لا يقدر الإنسان على دفعه، وهذا زوال القدرة، سواء كان بزوال ما أعطاه الله عز وجل من سمع أو بصر أو يد أو رجل أو حركة أو قدرة على أي فعل من الأفعال. وهذا ليس داخلا في التكليف، ولا يصح أن يقال الإنسان لا تعرف، لا تقل لمسلول قد سلت رجله مثلا لا تعجب عن الجميل، هذا غير متصور. لا تقل لضرير لا تعجب عن البصر، فإن هذا العجز هو الذي يزول معه التكليف لزوال القدرة، وليس هذا هو المقصود هنا. وليس هذا العجز الأول، ليس هذا العجز لزوال القدرة كما ذكرت المعنوي الذي في معنى العجز الحسي مثل الإكراه مثلا وحصول الضرر الذي يعرض الإنسان فيضطر إلى فعل شيء معين، هذا لا يلم الإنسان عليه. لكن العجز الحسي يزيد التكليف، والعجز المعنوي يبقى معه شيء من التكليف لكن يزيد أحيانا وجوب الواجب وتحريم المحرم. هناك نوع آخر من عجزه العجز المذموم المنهي عنه، وهو ضعف الإرادة والتكاسل عن الطاعة حتى يتعود الإنسان عليها ويصبح الكسل إلفا، يتكاسل الإنسان عن الطاعة حتى يتعود عليه على الكسل ويصبح إلفا به، وعادة يشق عليه جدا أن يأتيها أو يدمن على المعصية حتى يشق عليه جدا أو لا يكاد يستطيع أن يتركها، وهو الذي أدى لنفسه إلى ذلك، وهو الذي أدمن ترك الطاعة وأدمن فعل المعصية. فهذا عجز المذموم مستعار منه منهي عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من العجز والكسل. العجز والكسل، العجز هو النهاية التي يصل إليها بها. التكاثر عن الطاعة يجعلك تراها ثقيلة شديدة، وإذا استمر الأمر وصلت إلى عجز عنها وأنت مكلف. مثال الإدمان على المخدرات مثلا، تجد هذا الشخص هو الذي اكتسب هذه المخدرات وسعى إليها، وقد خلقه الله عز وجل معافى منها، لا تعتمد خلايا جسمه عليها ولا تتعود حتى عليها، ويستطيع أن يمارس حياته بعيدا عنها كما هي نعمة الله على غير المدمنين. ثم هو يتناول ذلك المحرم المسلم ويواظب عليه ومرة بعد مرة حتى تكاد نفسه تكلف إلى منع من هذا المحرم، فهو عبد مذموم. ومثله التسليم مثلا، ومثله كل هذه أنواع من العجز فعلا يصل الإنسان إلى أنه يكاد يتلف يموت يهلك إذا منع من مخالفه. فتكاد الطاعة الذي تعود على ترك الطاعة حتى صارت نفسه مهينة لا تعبأ بضياع الوقت في غير مرضات الله عز وجل، يوفق الشعار الطويلة أمام شاشات التلفزيون ومباراة الكورة وأمام الطاولة والشطرنج، وإذا قيل له تعالى احضر درس علم قم فصلي ركعتين، هو مستحيل. إن مشقة بالغة دي مشقة عظيمة، ونفسه لا تتحمل كما شبهه بعض الأئمة بمن أجرى صرفا شبهه بقى في مصر في الأمثلة المعاصرة وحكاية عظيمة، وهو له حد معين المفروض يقف عنه قبليها من جهد طويلة عمال يزود سرعتها يزود سرعتها، فلما يبدأ يفرمل العربية دي يزود سرعتها، وقبل 5 متر كان وصل 340 يجي يوقف بقى هيجي يدوس ورا من هيحصل ايه؟ هتقف خلاص الناس دي انت جربتها ورا البنت اللي عمال يحبها دي كان قلبك يضعف عنها ما انت كنت اصلا ما تدخلش، ما انت كنت لا هو يبقى عامل سريه كنت كويس من الموضوع ده كنت في عافيه، وبعدين رفض ان انت تجد ضوابط على هذا الامر، وبعدين مش ايه رفض انت اللي جبت نفسك. فعشان كده بدايه الامر لا تعالج، لان قدره الانسان لا اثر بالتاكيد في افعاله، وده عمق الامام بطلت في القضيه دي، في قضيه الانسان في الاخذ الاسباب الذي شرعها الله عز وجل، وعدم صرف الانسان يتبع هواه الى ان يصل الى درجه من ضعف شديد جدا في القدره والاراده اللي هي غايه العكس، هي لا تزول بالكليه، واذا لا اغلق له التوبه، وإذا كان هناك معنى لامر الناس بان يتوبوا الى الله عز وجل. المدمنين والعشاق والمسلمين في الارض تعرضوا على انواع الجرائم الفظيعه بادنى يعني شهوة، لكن تبقى ضعيفة جدا ضعيفة جدا، تضعف القوة قدرة الإرادة، ويكون الإنسان مكلفا ومسؤولا ويحاسب على أفعاله، لأنه الذي خرج نفسه إلى هذا الحرب، ويظل باب التوبة مفتوح باللجوء إلى الله عز وجل، أن يقويه بقوة من عنده، وأن يعينه على نفسه الأمر الجسد حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا تعجز، ده امر مهم جدا، ان انت النفس الانسانيه فيها طاقات عديده، فيها طاقات هائله كبيره جدا، لو تغير الانسان فعلا يغير الواقع تماما. لذلك اعداء الاسلام واعداء البشر الشياطين هدفهم وجود النوعيه المهينه من البشر الحيوانيه او الشيطانيه التي لا تعرف عنف ولا تنكر منكر الا مؤشر من الهوى، عدم خروج الطاقات النافعة للإنسان، ولذلك يوصفون بالعكس بهذه الوسائل الشيطانية التي يستغلون بها حياتهم أو أوقاتهم بعيدا عن ضعف الإنسان، لكن الناس تستجيب بذلك فيحصل هذا العكس. فلا تعجز، وصية عظيمة للنبي عليه الصلاة والسلام، فما يقوش بالأسباب التي تجعله ضعيف الإرادة ضعيف القوة، وده مرتبط ارتباط قوي جدا من قبله، المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، القوه في اخذ ما اتاك الله، فما تعرف حق التزم به وخذه بقوه. انت مجتهد مثلا بدات بطلب العلم فتقول ضعف، هقول لك لو انت تواليت في الامر ده من نفسك مش هتصدق، تواليت في الامر ده غصب بعد كده تقول ايه يا خبر انا كل كتاب بتاعهم خلصته مش هنخلصه، تعمل ايه في الكتاب؟ تيجي بعد سنين طويله بعد ما كبرت تقول طب انا هعرف ازاي؟ انا هذاكر ازاي؟ هعرف ازاي؟ مش هقدر. اه ما انت غريب نفسك. ده طلب العلم، بس العباده بقى كذلك. تخيل انت لو جيت لواحد النهارده قاعد على قهوه وقول له تعالى صلي بخمس اجزاء في الدنيا الواحده. قاعد هو ماشي على البحر مع صاحبته. وتعالى قول له يعمل حاجه زي كده هيعمل ايه؟ يقول لك ما تقولش. حد يقدر يعمل كده؟ لكن هو لو هو هيئ نفسه بطاعة الله عز وجل هيقدر، وإذا حلف على ما ينفعه فأخذ ما أتاه الله بقوة لم يحدث. انظر بقى إلى قضية العلاقة بين إرادة الإنسان وقدرته وبين أفعاله وبين قضاء الله عز وجل وقدره، فربنا يقدر على العبد اللي هو عاجز عاجز مذموم من أسباب ضياع الطاعة والوقوع في المحرمات، يقدر عليه إضلال، يقدر عليه أن يحول بينه وبين قلبه، فلا يملك أن يريد قلبه الخمس عدلا منه واحد سبحانه وتعالى، وما ظلمه الله ولكن كان أنفسهم يظلمون. فلماذا زاغ اليهود هذا الزيغ الفظيع؟ ويرون الآيات تلو الآيات كما كان أسلفوهم يأتيهم النبي تلو النبي وفريقا كذب وفريقا يخطئ. ليه؟ لزيغهم أول مرة، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الله لا يهدي القوم الفاسقين، الفسق من اسباب على الهدايه. انظر الى هذه العلاقه المهمه، ان اراده الانسان لها اثر في افعاله وفيما يقدمه الله، وهذه اثر من اراده الله ومشيئته، اثر من اثار الاراده الالهيه. والله عز وجل يقدر اشياء على العبد بسبب ما فعل، فمن سبب الطاعه الطاعه بعدها، ومن عقوبه المعصيه المعصيه بعدها. يبادر الانسان الى ترك العجز كما ذكرنا، ليس هذا هو العجز الحسي، انما الذي لا يقدر الانسان عليه ولا يعني يتصور تكليفه بتركه، ولكن ده تركه لضعف الإرادة، لضعف القوة في طاعة الله، كونه لا يأخذ ما أتاه الله به، إنما لا يفعل ذلك. إذا حرصت على ما ينفعك واستعنت بالله ولم تعجز فأصابك شيء خارج عن قدرتك وإرادتك. هنا لا تقل لو أني فعلت كذلك أنا فعلت، لأن لو هائل الشيطان حتى أصيب الإنسان الشيطان والدفع وعدم اليقين بالقدر، وهي فيها افتئات مع الله عز وجل. فالطريق الإمام الطلب مرتبط بالسلوك أعظم الطلب. فهو يقول لو كان كذا كان كذا وكذا، افتئات على الله، ما الذي يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون؟ لو كان كذا كان هيبقى إيه؟ الله الذي يعلم الغيب. فلا تقل لو كان كذا كان كذا، وأني فعلت كذا كان كذا، لا، أنت لا تدري لو فعلت هذا ما كان. فلان ده في الأمور اللي هي في الأمور الشرعية طبعا، في الأمور اللي ربنا بين أن من عاقبتها الخير، مثلا مثل لو أني أطعت الله لكان خيرا لي، لا ده ربنا بينه وهو يعلم ذلك سبحانه وتعالى. ولكن في الأمور اللي أنت حرصت على ما ينفعك فيها، وبعدين تبقى حاجة تانية، وهو في أشياء فيما يتعلق بأفعال العبادة الإختيارية، في أشياء تقع عليهم يعني أفعال أفعالهم بالطاعة والمعصية هي قدر من قدر الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا القدر يجري من خلال أفعالهم ومصير أرادتهم ومأمور بفعل الطاعة والمعصية. وفي أشياء كونية تقع عليه من غير إرادة منه، ولكنه قدرة على أدل الأسباب فيه، زي جوع بيلاقي نفسه جاه، عطش بيلاقي نفسه عطش، شهوة جنسية بيلاقي عنده النفس عند الجنون أتته هذه الحاجة الجنسية، هذه الكلام أشياء كثيرة تحصل فيه. مرض حصل له مرض مش هو اللي اختار المرض، بس هو قدر على أخذ الأسباب، قدر على دفع الجوع بالأكل، على دفع العطش بالشرب، وعلى دفع الشهوة الجنسية بالزواج ونحو ذلك. فهذه الأسباب يأخذ منها المباح ويترك منها ما حرم الله. وفي أشياء بعد ذلك لا قدرة له عليها، تحصل له حاجات وما يعرفش يعمل فيها حاجة، أو أخذ الأسباب وليس الأسباب النهائي، أخذ الدواء مخفف، جاءه مرض لا شفاء منه فيما يعلم الناس، مات له قريب، أصيب بأمر لا قدرة له على دفعه، ما يقعدش يقول بعد كده لو كان كذا كان كذا، الأسباب المتصورة التي يمكن أن تكون أجابا، كان يمكن أن تؤدي نتائج ثانية، لا، هنا ينظر إلى القدر محضا، ينظر إلى القدر ويشهد القدر. ذلك قال فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، فلكن يقول قدر الله وما شاء فعل. الإنسان فيما يصيبه من نعم وفيما يصيبه من مصائب قدر الله وما شاء فعل، في إثبات القدر، إثبات المشيئة لله عز وجل، وأنه يفعل فيما يتعلق يعني العباد ما يشاء سبحانه وتعالى. فإن لو اللي فيها السخط، ولو اللي فيها الضيق بالقدر، عدم الرضا به، عدم الصبر على المصيبة، هذه تفتح عمل الشيطان حتى يشتي الإنسان بالاقتراح على الله عز وجل والتألي عليه والافتئات على علمه عز وجل، فيشعر الإنسان أنواع الشيطان المختلفة، بخلاف لو التي فيها بيان ندمه على ترك الطاعة وندمه على فعل المعصيه، وعلمه بانه لو فعل الطاعه لكان خيرا له، فلو ترك المعصيه لكان خيرا له، وانه لو فعل الاولى لكان افضل، فيما يتبين له حكم الشرع في امر معين، فان له لا ينهى عنها هنا، كما استعملها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي موجوده في القران كثيرا، لو لولا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الافضل في المناسك، قال لو اني استقبلت من امري مس الضبط لما سقت الهدف ولا جعلتها الله، ليبين صلى الله عليه وسلم ان الافضل في اداء المناسك التمتع، مع بيان ان ما فعله مشروع، ولكن اجتهاده اولا تغير بعد ان اعلن ان الافضل صلى الله عليه وسلم افضل له تصور المسجد ان يتمتع، يكون قد جعلها عمر واشترى الهدي من محله في الحرم ولم يسقه معه الأمير. وكما قال صلى الله عليه وسلم عن سليمان لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله بركانا أجمعين. فكان بركة لحدث عندما قال سليمان أطوفن الليل على مئة امرأة تجد كل واحدة منهن غلاما تجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلن يقل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لكان بركة لحدث ولجاهدوا في سبيل الله بركانا أجمعين. يبين ثمرة الطاعة كما قلنا لها في الطاعة وفي المعصية. مثل قولي الرجل المؤمن لو أن عندي مثل ما عند فلان لفعلت فيه مثل ما فعل فهما في الأجر سواء. لو أن الله رزقني هذا المال لأنفقته في سبيل الله. هذه اللو لا ينهى عنها. وهذا بيان حكم الشر وبيان أثر الطاعة وبيان عاقبة المعصية أو بيان يعني نقص الحاجة بترك الأولى. ونحو ذلك مما يبين فوق الشر. أو المذمومة هي التي فيها الصفر على القدر وعدم الرضا به. والله أعلم. هذا في الدليل على أن لو هذه تفتح سلسلة من عمل الشيطان. لو قالت هي منيعنا فهي من عمل الشيطان وتفتح أبواب أخرى من المنكرات القلبية والأحوال الشيطانية للعبد في سخطه وضيقه وشقائه وعنفه وما يأتي منه. الله أعلم. قال وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الترمذي وغيره قول النبي صلى الله عليه وسلم له واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليخطئك. حديث عظيم القدر يجعل العبد لا يعني يقف عند المصائب التي تصيبه ساقطا حزينا مكتئبا بل اذا علم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه ما كان يمكن ان يقع خلاف ما كان وما اخطاه لم يكن ليصيبه كما في الروايات الاخرى في هذا الحديث يا غلام اني اعلم كلمات يحفظ ما يحفظ يحفظ لها تريد زوجاتك اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولم اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك وكافئ اقلام وتجاوز. الطريقه النوويه في بيان العقائد الايمانيه مرتبطة بالسلوك مرتبطة بعمل الإنسان وفهمه لما يصيبه وما يحصل له. هو نفس الحديث كما ذكرنا عندما يوقن الإنسان لأن البشر جميعا لو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء لم ينفعوه بشيء إلا بشيء قد كتبه الله له فعلى ما يرضوه ولما يخافه ولو اجتمعوا على ان يضروه بشيء لم يضروه الا بشيء قد كتبه الله عليه لا بالكتابه يرتبط ايمانه بالكتابه بعمله في ما يطلب ما يريد وما يترك وما يبتغي لا يبتغي الا وجه الله فليعلم الناس ولا يخافهم ويعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه وما اخطاه لم يكن ليصيبه فعلم ان النصر مع الصبر وان من فرج مع الكرب وان مع العسر يسرا فأرشده إلى ما ينفعه بعد الإيمان بالقدر يشهد وجوب عبادة الصبر وانتظار الفرج وأن يقيم بوعد الله واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. فهنا تكون المصائب على الإنسان بفضل الله عز وجل فيها من أنواع الخيرات والنعم والدلالات أضعاف ما فيها من الألم والمكروه والأذى للعبد. فتمر عليه المصائب مرور الكرام بخلاف غيره من البشر فإنهم إن لم يؤمنوا بالقدر ولم يشهدوا كتابة المقادير خضعوا للناس ظنوا أن الناس يملكون لهم نفعا وضرا فذلوا لهم فعبدوهم وخضعوا لهم أذاقوهم ألوان العذاب نعوذ بالله ونسأل الله العافية ورجوهم فتقطعت آمالهم وراء رجائهم البائد الهالك الذي لا يستمر ولا يبقى لأن البشر لا يبقون. وكلما أصابه شيء ظنوا أنهم لو كانوا فعلوا غير ذلك لأخطأهم، ولو أنهم فعلوا الشيء الفلان لأصابوا ما كان قد فاتهم وأخطأهم ولم يصبهم، فلا يستطيعون الصبر، فلا يحصل لهم النصر لأن البشر مع الصبر، ولا يثقون بوعد الله فلا يحصلهم كرب مع الكرب فيزدادوا الكرب كربا والعياذ بالله، ولا يحصل لهم انتظار اليسر من الله ولا شمول النعمة في البلية التي يصيبهم الله عز وجل بها، فلا يرون ولا يذوقون معنى اليسر الذي يكون مع العسر. ولكن للمؤمن يجعل الله مع العسر يسرا ويجعل بعده يسرا آخر، يعني لو كشف له الغطاء لكان يعني فرحا بالمصيبة عند نزولها أشد من فرحه بالنعمة، لأن المصيبة في طياتها نعم لا تحصى كثرة. ولذا كان بعض السابقين أفرح بالبلاء كما يفرح الناس بالنعم، ليس لذات البلاء ولكن لما يرى من نعم الله فيه ولليسر الذي يحصل معه وبعده. فشهود القدر الإيمان بالقدر يثمر للإنسان أنواعا من الراحة والسكينة واللذة رغم كل الأحوال المحيطة به فيما يبدو لنفسه مؤلمة، لكنها بفضل الله على المؤمن وليس ذلك أحد إلا المؤمن. ومن ضمن الإيمان الإيمان بالقدر أحد أركانه الأساسية، يحصل له من أنواع الخير بالمصائب أضعاف ربما ما يحصل له بالنعم الظاهرة، فيرى في المصيبة نعمة يستحق الرب الحمد عليها فيحمد الله على كل حال والحمد لله على كل حال، صبر عما ينتظره في الآخرة من رجاء الثواب ثواب الصبر والاحتساب، فلتصبر وتحتسب فإذا صبر واحتسب نال من الأجر عند الله عز وجل ما يتمنى كثير من الناس. لو أنهم ذروا على وجوههم من يوم ولدته أمهاتهم إلى يوم مماتهم لما يرون من ثواب أهل البلد، أتمنون أن لو قرضت جلودهم بالمقاريض لما يرون من ثواب أهل البلد، لأنه زالت الآلام وبقي في الألوف، فهذا فضل الله عز وجل. على العبد أن يستحضر عليه معاني عساه أن يعني يحقق ثمرات الإيمان بالقدر وثمرات الإيمان بأسماء الله وصفاته. والله المستعان. خلق الأحاديث بالقدر كثيرة جدا، تتقدم منها أشياء متفرقة سننكر منها ما يسره الله عز وجل في هذا البيان. والله المستعان. يقول بعض ما يقيم بالكلام أسماء الصفات بالكلام الصحيح ابن عباس رضي الله عنه أنه أول يوم ينصف عن إسحاق لأنه شدة العصر. هل يجوز بعد ذلك ان نقول انه لكم خرج من اول السنه؟ هل نفى ابن عباس رضي الله عنه صفه الشق حتى نقول ذلك؟ بالنسبه تاويل من اول فانك باعيننا، اي تفسيره بانه انك بمرء منا، هذا ليس تاويلا مذموما، هذا من باب التفسير الذي لا ينفي معه الصفة، فلا يصح لأهل التأويل ادعاء ابن عباس أول تأويلهم إلا إذا قال ابن عباس رضي الله عنه لا يجوز أن يوصف الرب بأن له ساق لأنها جارحة والجارحة لا تجزعه كما يقولون، وهذا الذي لا يستطيعونه. فأما أن الكشف عن ساق الرب عز وجل فيه شدة وأمر عظيم فأي تنافي في هذا؟ كما أن البيعة مع رسول صلى الله عليه وسلم بيعة مع الله، وأن الله هو الذي يأتي بهذه البيعة لمن وفق، فيلزم من قوله تعالى يد الله فوق أيديهم أن الله هو الذي وعد الوفاء لمن وفق، وأن الله عز وجل الذي يعطي الأجر، ومثل أن قوله تعالى فإنك بأعيننا يلزم منه الرعاية والعناية والحفظ، فهذه كلها معاني ثابتة لا تنسى معها الصفة أن لائقة بجلال الله، ولكن يستفاد منها المعنى الذي يدل عليه السياق بالإضافة إلى هذه الصفة. فقول الله بل يداه مبسوطتان لا شك يفهم منه كل عربي وكل من ترجم له المعنى بغيرها أنه يلزم منه كثرة الجود والنفقة والعطاء وبسط الرزق، ولا يعني ذلك نفس صفة اليد لله عز وجل، فنثبت صفة اليدين وأنهما مبسوطتان ونثبت أن معنى هذا الكلام إلا وجهه إثبات كثرة العطاء والجود والنفقة على العباد. فيوم يكشف الله عن ساقه تحصل شدة وأمر عظيم، ولا شك إنها لحظة شديدة جدا إذ يتبين فيها أهل الإيمان لأهل الحق. نسأل الله عز وجل أن يمكننا من الخروج بين يديه يوم يكشف عن ساقه. فهل في ذلك نفي لصفة الساق؟ هل يستطيعون أن يمكنوا على ابن عباس نفي الصفات التي هي عندنا أضعاف كما يقولون مثل اليد والعين والرجل والساق؟ أم هي ثابتة عن الصحابة جميعا إلى إنكار؟ فلا يمكنهم أن يقولوا أن الصحابة أولوا التأويل المذموم. الصحابة فسروا المعاني التي دلت عليها نصوص الصفات، وليست عندهم ألفاظا مجردة لا تدل إلا على حروفها فقط، بل هي تدل على إبراز الصفات وتدل على المعاني التي يدل عليها استعمال السياق. أي نعم، إذا سمعت عن ابن عباس نظر إن نجح في مادة معينة أن يحفظ نصف القرآن في الأيام، ونجح فيها ورسل جماعة في المصر، فلم أحفظ نصف القرآن حتى انتهت الأجازة، يكفر عن يميني ويحفظ عن يمينك. يجتهد في حفظ نصف القرآن كان موقفها وقت، كان موقفها بنصف الأجازة دي أخرجين هو دلوقتي لم يستطيع الوفاء، ولكن عليه كفارة يمين وعليه أن يحصل وأن يكفر مما يعطيه أبوه. نعم أخرجته من الإخوة ويتنادوا له بالثبات على الإيمان، نسأل الله أن يثبتها جميعا.